وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان ولسليمان ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم لا إله إلا إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات وأن نور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر Let's What? يوم نطوي السماء كطي طيب سجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احفظ في العقل وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن تعالوا على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بإذن الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت